بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. ولازلنا نقرأ في هذه المقدمة، ومقدمته طويلة ولكنها مفيدة جدا ومليئة بالعلم لطالب العلم. هو جعل مقدمته في مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى كانت مشتملة على كثير من العلوم المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير، وهذه جعلها في 12 بابا. ثم بعد ذلك لما انتهى من هذه المسائل المهمة المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير، انتقل إلى المقدمة الثانية وهي في تفسير معاني اللغات. ويقصد بذلك أن هناك ألفاظا تتردد كثير في القرآن، فلا بد أن يعرف معناها وتوضع لها مكان خاص حيث أنك تفهمها، وإذا مرت عليك لا يقف عندها المؤلف كثيرا، وإنما يمر مرور سلاعة وتعرف هذه الألفاظ واللغة، لغة العرب، تعرف أن هذه الكلمات لها معاني. فهو يعني هذا المقدمة وهذا الباب شبيه بغريب القرآن، فهو قسمه إلى 3 أقسام. قال: قد نأتي بالكلمة الاسم، والكلمة يعني سواء كانت اسما أو كانت فعلا أو كانت حرفا، فيأتي فيقول هذا الاسم معناه كذا وكذا وكذا، فكأن قاعدة مضطردة. فهذا الاسم إذا ورد في القرآن فهو ينطلق من جميع في جميع المواضع على لفظ معين، فتعرف أحيانا يكون اللفظ له أكثر من معنى فيشير إليه، فيقول لك هذا اللفظ إذا ورد في القرآن قد يكون بمعنى كذا، قد يكون معنى ذا، قد يكون بمعنى كذا. فأنت يعني لابد أن يكون عندك علم بهذه المعاني. وأحيانا يأتيك بألفاظ متشابهة فيميز، يقول لابد أن تميز أن هذا اللفظ كذا واللفظ هذا كذا، وهو يسير على هذه يعني مثل القواعد العامة التي تعرفها فيما يتعلق بألفاظ القرآن. فهو بدأها ورتبها حسب حروف الهجاء، فبدأ بالألف إلى نهاية هذه. كانت في البداية يمكن الألف أطال فيها النفس وذكر فيها مواضع كثيرة، ثم بعد ذلك خف عنده كلمات، بدأ يأخذ الحرف وتجد تحته كلمات قليلة. فنبدأ على بركة الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواريف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. في يقصد القراءات فيها أصول وفرش، فالأصول يضعونها دائما في المقدمة، أصول تتكرر مثل الهمزة المفتوحة الهمزة المكسورة كذا يأتون عليها، والفرش هي الكلمات التي لا تتكرر كثيرا. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضيعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. مثل يعني استبصر، ما يلتفت إلى الحروف الزائدة، يقول استبصر بصرة، بصرة فعلة، ويأتيك بالأصل فعلة بس ولا يلتفت الزائدة. طيب، تلاحظ أنه في المقدمة تشعر أن المؤلف يعطيك مثل القيود والشروط، يقول لك قد نذكرها حتى ما يؤخذ عليه، قد نفعل كذا، قد نقول كذا، قد نقول كذا. هذه تسمى يعني ضوابط وشروط يذكرها المؤلف في مقدمته المفسر، وهل طبقها في تفسيره والتزم بها أو لا. هذا يعني دراسة مثل هذا الموضوع دراسة قوية. أنا أذكر طالبة دكتوراه درست هذا الموضوع، يسمون الموضوع هذا أو سمي هذا الموضوع مقدمات التفسير بين النظرية والتطبيق، مقدمات التفاسير بين النظرية والتطبيق. يعني أتي مثلا نأتي إلى ابن جزي، وذكر عنده شروط وضوابط، وقال إني أقول كذا وأذكر كذا وأذكر كذا، هل طبقها في تفسيره؟ أضواء البيان يقول لا أذكر القراءة سبعية، هل يذكر شاذة يخالف قواعده وضوابطه يخالف شروطه؟ الطبري يعني لو نجي على التفاسير كثيرة، الرازي، البيضاوي، القرطبي، بحر لا ساحل له، طويل الموضوع. فأنا أذكر طالبة يعني وأخذت يعني تفاسير قليلة، يعني ما تستطيع أن تدخل، ومع ذلك تفاسير قليلة أخذتها ولم تستطع لصعوبة الموضوع. لكن الموضوع جميل جدا، أننا الطالب يدرس مثل هذا الموضوع يتعرف على مقدمات التفاسير وينظر ماذا فعلا التزم المفسر بما يقول أو لا يلتزم، أو ما طريقته في هذا، هل يعتذر له أو لا يعتذر له. هذا موضوع جميل جدا. طيب نبدأ على بركة الله في هذه الحروف. نعم، حرف الهمزة آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، هي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. طيب هذا ما هذه الكلمة الأولى، كلمة آية، يقول لها جئتك آية في القرآن، سواء جاءت مفردة أو جاءت جمعا كآيات، ماذا نفسرها؟ قال على معنيين، إما تكون آية معنى علامة وبرهان، أو تكون الآية المعروفة، مثل لما يقول الله سبحانه تلك آيات القرآن الكريم، هذه الآيات الشرعية التي لها بداية ونهاية، مثل ما ذكر في المعنى الثاني، كلام متصل ينتهي بالفاصلة، والفاصلة هي رأس الآية هذه. وأحيانا تأتيك مثل قول تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ومن آياته الليل والنهار مثلا، قال أيضا في آيات أخرى قال أن يأتيكم التابوت، أي نعم قبل آية في ذلك الآية لا لا قبلها، قال إن آية ملكه، إن آية ملكه يعني علامة ملكه، فلا تأتي. عموما الآية لها عدة معاني، ليس ما ذكر هنا، لها أكثر من هذا المعنى، بمعنى العلامة وبمعنى البرهان وبمعنى الحجة وبمعنى السلطة، يعني لها عدة معاني. والمعنى الثاني ذكره هو الآية اصطلاحا. طيب بعد قد جئتكم بآية يعني بمعجزة، بالدليل وبرهان ومعجزة. نعم، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني معجزات وآيات، اللي هي اليد والعصا ونحوها. نعم، أتى بقصر الهمزة معناه جاء، ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. نعم، وآتى بمد الهمزة معناه أعطى، ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤتي، ومنه والمؤتون الزكاة. يعني أنت إذا جئت عند آيات لازم تعرف هل تمد ولا لا تمد. هذا يعني مثلا يؤتي الحكمة من يشاء، هل معناها يعطي الحكمة بمعنى أعطى وآتى، أو يكون على المعنى الأول الذي قال هنا، قال أتى بمعنى جاء، فكل يعني يقول لها لها معنى، لكنها إذا جاءت ممدودة فهي بمعنى أعطى، إذا جاءت مقصورة بمعنى جاء في جميع القرآن. طيب أبى يأبى أي امتنع، واضح. أثر الشيء بقيته وأمراته وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وآثارة من علم بقية، وآثار الأرض حرثوها. آثارة من علم في سورة الأحقاب، آثارة من علم يعني بقية من علم، بقية والآثار الشيء بقيته، ما يبقى منه، مثل قوله تعالى سحر يؤثر، سحر يؤثر أي شيء بقي من الأول وعلامة بقيت تدل على كذبه. طيب نعم. وآثار الأرض حرثوها، وآثار الرجل الشيء يؤثره، وآثار الرجل الشيء يؤثره، وآثر الرجل يؤثرون على أنفسهم، آثر، وآثر الرجل الشيء يؤثره أي فضله. إثم ذنب، ومنه إثم، عندك كذا، ومنه آثم وأثيم، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر ثواب، وبمعنى الأجرة، ومنه استأجر وعلى أن تأجرني، وأما استجارك فأجر، ويجيركم من عذاب، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. ليش شفت كيف الفرق؟ يقول أجر وأجر آجره وأجره، من الأجر ومن الإجارة، والإنعم الإجارة، ومنه يعني قال هنا قال من الجوار، الجوار بمعنى أنه تؤمنه، دخل في جوارك خلاص يعني في أمنك، لا أحد يتعرض له. والأول لا، من الأجرة وهي أخذ العوض. نعم. آمن إيمانا أي صدق، والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور، والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه، وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم، أمنا وأمنة ضد الخوف، وأمن أيضا من الأمانة، وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. شوف كيف يعني كلها لها معاني، كل شيء له معنى، ولكن متقاربة اللفظ واحد، لكن ضبطه وكيف نطقه. نعم. أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. إمام له أربعة معان، القدوة والكتاب والطريق، وجمع وجمع أم إيه نعم، معنى يعني يمكن جمع أما بمعنى تابع، جمع أم بمعنى أي تابع كذا. عندك؟ لا عندي موجودة. أيوة، جمع آم أيوة أي تابع، أي وهي للمتقين إماما يعني تابعا لهم إماما. هذه تسمى بعلم المشتركات، أن يأتي اللفظ الواحد ويكون تحته عدة معاني، قد تصل قد تكون له كله معنيان أو ثلاثة أو أكثر، قد تصل إلى عشرة معاني، وهذا كثير في القرآن، كثير في المشتركات في القرآن. نعم. وجمع آم أي تابع، وهو للمتقين إماما. أمة لها أربعة معان، الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. أم لها معنيان، الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. أخرى مؤنثة، آخر وآخر وآخي. آل لها معنيان، الأهل ومنه آل لوط ومنه آل لوط. والفرق بين آخر وآخر بالكسر، قالوا آخرين منه لما يلحقوا به. يقولون الآخر في المقابل، يقول هذا أول وهذا آخر، جاءني رجلان هذا الأول وهذا الآخر في المقابل. أما الآخر بالكسر هو الذي جاء بعد، فتقول جاءني زيد ثم الآخر، يعني الذي جاء بعده بزمن. يعني حتى يعني قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف كما سيأتي، في قول قال الآخرين الآخرين الآخرين، الذين جاءوا قبل الأولين، جاءوا بعد زمن. الكسر يختلف عن الفتح. الآخرة إيه؟ لأنها تأتي بعد الدنيا. حسنت. نعم. طيب. آل له معنيان، الأهل ومنه آل لوط ومنه آل لوط، والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك، والزمان الماضي. وأصبح الذي يتمنوا مكانه بالأمس. إناه أو إناه. إناه وقته، وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. إناه في سورة الأحزاب. غير ناظرين إناءه، يعني نضجة طعام. نعم. أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر، والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وهو والد الأسباط، واليهود من ذريتهم. طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، يعني كل من طيبات ما رزقناكم، هذا على وجه الإباحة. شوف معاني الأمر كثيرة، يعني أنا كتبت فيها وصلت عندي إلى 50 معنى في القرآن. معاني الأمر مثل قول تعالى انظروا إلى ثمره، قالوا هذا نظر تأمل واعتبار. قال ألقوا ما أنتم ملقون، قال هذا أمر على وجه يعني الإهانة، ذق إنك على وجه الإهانة، وهكذا. لها أوجه كثيرة جدا وأمثلتها كثيرة جدا، هو ذكر شيئا منها بعضها. فالأمر له صيغ كثيرة جدا وله معاني في القرآن، كذلك النهي، والنهي نفس الشيء له. نعم. إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. والتأويب التسبيح، ومنه يا جبال أوبي. إفك طيب، حتى تجد أحيانا بعض الكلمة ترجع إلى أصلها، مثل لما قال هنا حين قالك التأويب التسبيح يا جبال أوبي، كيف جاء التأويب معنى التسبيح وهو قال في الأول أنه رجوع؟ قلنا لأنها ترجع الجبال، قال أوبي يعني رجع الصوت، وهو يسبح داود والجبال ترجع ما سبحها، فهو يرجع إلى الأصل. كلمة الأوب هي الرجوع، هذا معنى. نعم. إفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب. وإفك الرجل عن الشيء أي صرفه عنه. أفك وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. أو الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى. إذ أول فتية نعم، يعني قال نعم أوى الموضع بالقصر، يعني دخل فيه. أف كلمة شر. آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكم. آلاء ربكما، فبأي آلاء ربكما. أسف له معنيان، الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا ايوه هو الاصل فيه الحزن. ولما رجع موسى الى قومه ربانا اسفا اي حزينا يا اسف على يوسف. لكن قد يرد وهو ورد في مره واحد في الزخرف فلما اسفونا ولا يقال اسفونا احزنونا لان الله لا يحزن لكن يقال اغضبونا. هذه من الالفاظ المشتركه. يمكن شرحنا منظومه الالفاظ المشتركه مشتركات القران نظمها احد العلماء قال له الابياري مصري توفي سنه 1305 منظومه الابياري في مشتركات القران جمع فيها ما يقرب من 46 لفظه وهي كثيره. شوف كثر هنا كثير جدا. فشرحتها انا في كتاب اسمه منحه الباري شرح منظومة الأبياري مطبوع كتاب وشرحناه أكثر من مرة واستدركت على المؤلف كلمات. ولو يعني قرأت في هذا أو في غيره من الكتب لوجدنا مواضع كثيرة في القرآن تأتي الكلمة الواحدة وتحتها عدة معاني. هذا يسمى بالمشتركات مشتركات الألفاظ. هذا الأسف منها. طيب قال إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة أسى أسي الرجل يأسى أسى أي حزن ومنه فلا تأسى وفكيف آسى. أذان بالقصد إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد جمع أذن. أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة. وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال وآذنت به غيري بالمد. إصر له معنيان الثقل والعهد. عندك الثقل الثقل ها كذا ايه الثقل ايه عندي الذنب ولا تحمل علينا إصرا هو ثقلا أو ذنبا والعهد يعني نعم. طيب قال أقررتم وخفتم قال ذلك المسر نعم. طيب أيد أو أيد قوة ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد والأيدي جمع يد فهمزته زائدة. أكل بضم الهمزة اسم المأكول ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها. والأكل بفتح الهمزة المصدر. أيك غيظة. أثاث متاع البيت. أجاج مر. أرائك أسرة واحدها أريكة. آنية له معنيان جمع إناء ومنه بآنية من فضة وشديدة الحر ومنه عين آنية عين آنية. ماشي هذا من المشتركات الآنية شديدة الحرارة والآنية الإناء جمع إناء. طيب ووزن الأول أفعلة والثاني فاعلة ومذكرها آن ومنه حميم آن. أحد له معنيان واحد ومنه الله أحد واسم نفي بمعنى إنسان. اسم نفي عندك اسم جنس أيان معناه متى. أن بمعنى كيف ومتى وأين. إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية. إنما للحصر. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. إذا نوعان ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط وفجائية. إذ لها معنيان ظرف زمان ماض وسببية للتعليل أو العاطفة لها خمسة معان الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي أم استفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها حسب السياق. هذه أم حسب السياق، سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم، وأحيانا للإضراب وأحيانا للتسوية، أحيانا لها عدة معاني. طيب قل أأنتم أعلم أم الله. إيه نعم. منفصلة مما قبلها، إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل، ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني، إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية، أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة، وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. إي المكسورة المخففة، أي المكسورة المخففة معناها التصديق، لكن إي وربي إي المكسورة المخففة معناها التصديق، يعني معنى نعم. طيب إلى معناها انتهاء الغاية، وقد تكون بمعنى مع، الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية، وللمتكلم وأصلية وزائدة للبناء. طيب هذا كله يعني ذكره ولم يرد به الحصر، قد يوجد غيره، لكن ذكر الأشهر الذي يتكرر كثيرا في القرآن ويكون له عدة معاني، وتحديد المعنى السياق والكلام الذي يدور حوله، وقد يكون معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا ويحكم عليه السياق، فهو أراد يعني أن يحصر لك الكلمات ويبين لك قبل أن تدخل في التفسير، حتى إذا مررت عليها إما أن ترجع لمقدمة تتأكد أو تفهمها من السياق، هذا مقصود. طيب لعل نقف عند هذا، إن شاء الله نستكمل، لأن بعد حرف الألف الباء وما بعدها لن يطير فيه، كما يعني يقل الكلام فيه، ويعني سيأخذ إلى آخر الحروف، فلعل نقف عند هذا إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بالجميع. بالجميع.